بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. تفضل يا شيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة: هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر. ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون الله. قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأسدى عليكم من النعم ما به تنتفعون. ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون. طيب، هذا تابع لما جاء في هذه السورة وما أخبر الله عز وجل فيما جرى من ذكر خلق الله عز وجل والصيئة: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات. ثم أيضا ما ذكر الله عز وجل في قوله: ومن كان ميتا فأحييناه، وما ذكره في تلك الآية العظيمة: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. جاء التذكير بهذه الآية في أعظم مسألة، وهي سبب العبودية. ما سر العبودية؟ أن العبادة مخلوقون لله. ومن هنا في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يمتن علينا وعلى الناس: خلقكم، أوجدكم، أعطاكم، سخر لكم، أعطاكم السمع والبصر والأفئدة. والمقصود بالأفئدة هنا ما هو القلب اللي يضخ، لا، القلب الذي به يتعقل الإنسان ويميز به الإنسان عن باقي الحيوانات والمخلوقات. لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعم. ولا يمكن أن يكون الشكر إلا بالعبودية لله وحده لا شريك له. ثم اختصر قصة هذا الإنسان الذي امتن له: ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، خلقكم وتحشرون. فتأتي هذه الآية مختصرة لرحلة الإنسان. لكن ألا يعتبر الإنسان ويتعظ فيعلم ويستحضر من خلقه ورزقه وأعطاه هذه النعم؟ وما السمع والبصر والأفئدة إلا تذكار بباقي النعم. والإنسان إنما يعرف قدر نعم الله عز وجل لما ينظر إلى الأمراض التي قد تصيب أي عضو من أعضائه. فكم لله عز وجل في العباد من هذه النعم، فعليه من يتعظ. وكل واحد منا أيها الإخوة في الله، وإن كان الخطاب للمشركين والكفار لأجل أن يعبدوا الله ويتركوا عبادة غير الله عز وجل، لكن هذا الخطاب لنا أيضا في أن نتذكر نعم الله عز وجل، فنخص لله سبحانه وتعالى في عبادته ونستحضر هذه النعم. تفضل يا شيخ.

ومنها خلق السماوات بضخامتها، ألا يقدر أن يعيد ويبعث المخلوقين وهم صغار؟ ومنها إحياء الأرض الميتة، ها هي ميتة ليس فيها شيء فيحييها الله. فالدلائل القرآنية العقلية والشرعية والأخبار مثل قصة أهل الكهف والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف والذي مر على قرية، وقصة إبراهيم الخليل أرني، كل هذه دلائل وأخبار أخبر الله عز وجل، وجرى فيها من القصص ما فيه الدلالة القاطعة بأن الله عز وجل يحيي الموتى. ومعلوم أن المشركين كانوا أعظم الناس إنكارا للبعث بعد الموت، لأنهم كانوا دهرية وزنادقة لا يؤمنون ببعث، ولهذا استبعدوا. وأجابهم الله سبحانه وتعالى قائلا لرسوله: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هذا السياق القرآني يختصر لك القصة ويخبرك عن هؤلاء المكذبين، وكأن المسيرة مرت بسرعة شديدة وإذا بهم أمام ربهم سبحانه وتعالى، وقد رأوا بأعيانهم ما كانوا يكذبون به من البعث والجزاء. وقوله تبارك وتعالى: فلما رأوه زلفة، أي قريبا. متى هذه الرؤية؟ قول جمهور المفسرين أنه يوم القيامة حين يحشر الناس فيرون ذلك. وأنا قال: سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وتخاصمون وتنكرون، ها هي الحقائق أمامكم. والقول الثاني أنه رأوه زلفة عند الموت، لأن كل ميت والعياذ بالله يرى مقعده من النار، الكافر يرى مقعده من النار. وما دام كل من يموت فإن الموت سريع بالنسبة له صار زلفة، فكل إنسان يموت، فهؤلاء كل واحد منهم لما حضره الموت ورأى مقعده من النار أيقن. ولهذا قال: سيئت وجوه الذين كفروا، ولا شك أن وجوههم تسوء عند الموت وفي القبر ويوم يقوم الأشهاد، أعاذنا الله وإياكم من صفات هؤلاء. ثم المسألة الثالثة: قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هذه الآية في سياقها هي خطاب للكفار الذين كانوا يكذبون الرسول ومن معه، وكانوا يتربصون بهم الموت. يعني المشركون كانوا في الجاهلية لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتربصون بالنبي ومن معه أمرين: أحدهما كانوا يتربصون به أن يظهر كذبه كما يدعون، لأنهم عرفوا أنه من السنن في الأمم أنه ما من كذاب يكذب على الناس إلا ومع الزمن يبين كذبه. يعني خذوها قاعدة: ما في كذاب يكذب إلى على طول أبدا. الأمم الأشخاص ما من أحد كذب إلا وقد يخدع الناس وقتها، لكن لا بد أن يبين كذب. فكانوا كما عرفوا من سنن الله في الأمم ما من كذاب إلا وبين كذبه، فكانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين محمد هذا دعي كاذب غير صادق، ننتظر به سنة سنتين ثلاث وسيظهر أمره ويضمحل كما هو حال الكذبة. لكن هذا لم يتم ولم يقع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا صادقا. الثاني كانوا يتربصون به ريب المنون، يكون يموت وينتهي الأمر. إحنا مشكلتنا مع محمد هي قضية عمره ننتظر حتى يموت وينتهي الأمر. وأيضا لم يتحقق ما كانوا يؤملونه من الانتظار لموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى نصر الله دينه وفتح الله لرسوله قبل موته قلعة الشرك الكبرى مكة، فتبين بطلان هذا. سياق هذه الآية يقول الله فيه للرسول صلى الله عليه وسلم: طيب قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا؟ أنتم الآن تنظرون إلينا، افترضوا أن الله أهلكنا وأماتنا أو رحمنا أو عذبنا أو أنعمنا، ما علاقتكم في الموضوع؟ ما علاقتكم في الموضوع؟ نحن عبيد لله تجري علينا فيه أقداره، مؤمنون به، متوكلون عليه وحده لا شريك له، لكن أنتم ما علاقتكم في الموضوع؟ أنتم مسؤولون عن أعمالكم، انتبهوا لهذه القضية، أنتم مسؤولون عن أعمالكم. وهذا يجري في كافة الأحوال. بعض الناس إذا يتكلم عن الأخيار والدعاة إلى الله والمحتسب، سووا ما سووا، فعلوا ما فعلوا، طيب أنت ماذا فعل؟ أنت لن تسأل عنهم، إن كنت ناصحا فانصح، لكن أن تعلق أفعالك بأفعالهم ما علاقته؟ من يجير الكافرين من عذاب أليم إذا كفروا بالله عز وجل؟ سواء أنعم الله علينا ورحمنا أو أهلكنا. وهذا خطاب قوي ودقيق جدا، يدخل في دواخل النفسيات بالنسبة لهؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء الجواب: لا، هو الرحمن، ذكروه بهذا الاسم الرحمن المختص به والدال على صفة الرحمة، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. فظهرت الحقائق في هذا الخطاب. نعم يا شيخ. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ثم أخبر تعالى عن انفراده بالنعم خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. أحسن، هذا نهاية السورة، ونعمة الله عز وجل على العباد بالماء نعمة يجب أن لا يغفل عنها، يجب أن لا تغفل عنها يا عبد الله، وألا نغفل عنها. نعمة الماء هي نعمة من الله عز وجل. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غائرا فمن يأتيكم بماء معين؟ والمعين للمفسرين فيه قولان، أحدهما أن المعين هو الموجود القريب، يعني يكون في البئر لكن صافي وقريب وتأخذه وتشرب، والثاني أن المعين هو الجاري. ولا شك أن المياه على هذه الأرض يشمل هذين النوعين، فيه ماء يستخرج من الأرض الله عز وجل هو الذي أوجده وخلقه، وفيه ماء معين يجري. من يأتيكم به؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف تكفرون به؟ اللهم ارزقنا شكر نعمك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.